ألا وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، فاصطف اللهم منهم الأربعة الراشدين، وارحمنا معهم بمنك وكرمك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، واجعله ونائبيه رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم نجي إخواننا في غزة مما هم فيه من بلاء ومحن، اللهم نجي وانصر إخواننا في غزة مما هم فيه من بلاء ومحن. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، رددت موسى إلى أمه ورجعت يوسف إلى أبيه وجمعت ليعقوب بنيه، أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار. نسألك ربنا في آخر جمعة من شهرنا هذا في عامنا هذا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، السميع العليم العزيز الحكيم البر الرحيم الغفور الودود ذو العرش المجيد، أن تصلي على محمد وآله وأن تجعل أعمالنا مقبولة لديك. اللهم اجعل أعمالنا مقبولة لديك، اللهم اجعل أعمالنا مقبولة لديك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم إنك قضيت أن القبور مملوءة ظلمة على أهلها، فاجعل اللهم على قبورنا الضياء والنور والفسحة والسرور يا رب العالمين، وعلى من سبقنا إليك من أهلينا وإخواننا وجيراننا وأصدقائنا يا رب العالمين. اللهم ارحم تحت أثر وحشتهم، واغفر اللهم تحت الأرض ذنوبهم يا رب العالمين، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.